الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الدليل الأول من أدلة الأحكام، الدليل العقلي الأول والخامس باعتبار عموم الأدلة، ألا وهو القياس. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى القياس لغة واصطلاحا، فقلنا إن القياس يطلق في اللغة على التقدير والمساواة، واصطلاحا عرفه المصنف حفظه الله تعالى بقوله إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. وذكرنا أن أحسن التعريفات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى للقياس أنه إثبات حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، والمثبت هو المجتهد الذي يحق له القياس أو الاجتهاد، باعتبار أن القياس ضرب من الاجتهاد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المصنف حفظه الله تعالى: وحقيقة القياس أنه إبانة عن الحكم الشرعي الذي دل عليه النص وإظهار له من قبل المجتهد بضرب من التشبيه لغير المنصوص بالمنصوص، وليس هو إثبات حكم شرعي من غير أصل، بل الحكم موجود إلا أنه ليس بظاهر فيكشف عنه المجتهد بطريق القياس، لذا فإنه مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنة بضوابط معينة كما سيأتي إن شاء الله. هذه المسألة يثيرها الأصوليون تحت عنوان: هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد؟ هل القياس دليل مستقل أم هو من فعل المجتهد؟ جمهور الأصوليين على أنه من فعل المجتهد، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ووجه الدلالة أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر بالأدلة، وذلك من فعل المجتهد. واستدلوا بما جاء في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: اعرف الأشباه والنظائر ثم قف الأمور عند ذلك. ففيه أمر من عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى رضي الله تعالى عنه بأن يلحق ما ليس به نص بالأمور التي تشبهها مما هو منصوص عليه، وليس ذلك إلا من قبيل فعل المجتهد. وسبق عند تقديمنا للحديث بين يدي أدلة الأحكام أن الأصل في أدلة الأحكام ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما الإجماع فلا بد له من مستند كما قدمنا، والقياس ما هو إلا كاشف ومظهر للحكم وليس مثبتا للحكم ابتداء، ولكن هو إلحاق شيء بشيء لعلة مشتركة بينهما، فهو من فعل المجتهد على الراجح وليس دليلا مستقلا. الفرق بين الأمرين أنه لو كان دليلا مستقلا للزم العمل به، ولما جاز لأحد أن يخرج عنه أو يعكر عليه. أما إذا قلنا إنه من فعل المجتهد ففعل المجتهد غير ملزم، لأنه قد يجتهد إنسان آخر ويرى خلاف ما رأى المجتهد الأول. أما إذا كانت المسألة دلالة أو دليل فالدليل لا يسع إنسان أن يخرج عنه. قال مثاله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذه الآية دلت على منع البيع بعد سماع النداء، وعلة المنع ما يقع به من التعويق عن حضور الجمعة أو خوف تفويتها، وهذا المعنى ذاته يوجد في غير البيع من العقود كالإجارة والوكالة، وهي صور لم يرد النص بالمنع منها، لكن فيها نفس المعنى الذي لأجله منع البيع فألحقت به في حكم البيع. إذن الآية نصت على نوع معين من أنواع العقود وهو البيع، ومنعت من إجراء البيع بعد سماع نداء الجمعة مخافة أن يشغل الإنسان بهذا العقد البيع عن شهود الذكر وصلاة الجمعة. إذن هذه العلة موجودة في أشياء أخرى غير البيع، سواء عقود أو غيرها، وعليه فيمنع من كل عقد أو معاملة تشغل عن شهود الجمعة إلحاقا بهذا النص، أي إلحاق غير هذا النص بهذا النص للعلة المشتركة بين هذه الأشياء، وهي علة الشغل عن حضور الجمعة أو مخافة تفويتها. أركان القياس: من خلال تعريف القياس يلاحظ أنه لا بد له من توفر أربعة أركان، هي: أولا الأصل، وهو المقيس عليه ويسمى بالمحل المشبه به أو الصورة المقيس عليها، فكلها مترادفات لشيء واحد. إما أن نقول الأصل، نقول المقيس عليه، نقول المحل المشبه به، نقول الصورة المقيس عليها، فكلها مترادفات لمعنى واحد وهو الذي ورد النص بحكمه، كالبيع في المثال الماضي، البيع بعد نداء الجمعة هذا أصل، لأن النص ذكر حكمه وبينه بحيث لا يختلف عليه اثنان، وله شروط تعرف من خلال شروط حكمه الآتية. إذا أول ركن من أركان القياس الأصل أو الحكم المعلوم، أو الحكم المعلوم، لأننا في تعريف البيضاوي الذي اخترناه قلنا إثبات حكم معلوم لمعلوم آخر، فلا بد أن يكون الحكم عندنا معلوما كما سيأتي ذكره إن شاء الله. الركن الثاني الفرع، وهو المقيس أو ما حمل على الأصل، وهو الواقعة التي لم يرد نص بحكمها، ويراد معرفة حكمها، له هنا قال ويراد إلحاقها بالأصل أي لمعرفة حكمها، والواقعة التي لم يرد نص بحكمها ويراد إلحاقها بالأصل لمعرفة حكمها، كالإجارة في المثال السابق. يعني لو أن إنسانا سألك ما حكم الإجارة بعد نداء الجمعة، ماذا تقول له؟ تقول الإجارة بعد النداء لم يرد فيها نص بعينها، ولكن ورد النص في مشابه لها، ألا وهو البيع، فالبيع عقد والإجارة عقد، وكما أن البيع يشغل كذلك الإجارة أيضا تشغل، والعلة هنا هي العلة هنا، والنص جاء بتحريم البيع بعد النداء، إذن الإجارة كالبيع فحكمها حكم البيع فهي محرمة بعد النداء. يبقى هنا بنقول الأصل هو الإيه؟ البيع بعد النداء، الفرع هو إيه؟ الإجارة بعد النداء. طيب الخمر حكمها إيه؟ محرمة بنص الكتاب العزيز، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. النبيذ ها بلاش النبيذ، البوظة، البوظة محرمة ليه؟ طيب هنا تحتاج إلى أمرين، يبقى احنا عندنا اصل اللي هو الخمر، وعندنا فرع هو ايه؟ الشيء اللي احنا نريد حكمه سواء كان نبيذ او كانت ايه؟ بوظة كما نسميها يعني في اللغة الدارجة يعني. فلابد هنا من البحث في ايه؟ في وجه التشابه بين الشيئين، هل هما متشابهان من كل وجه ام لا؟ فاذا كان متشابهين من كل وجه الحقنا المسؤول عنه بالمنصوص عليه، وإلا فلا. يبقى الأصل عندنا هيكون الخمر، الفرع هيكون إيه؟ النبيذ مثلا. فلو قلنا علة التحريم في الخمر هي الإيه؟ الإسكار، طب النبيذ يسكر ولا لا يسكر؟ إذا كان يسكر فحكمه حكم إيه؟ حكم الخمر، وده اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال ومن شرطه أي من شرط هذا الفرع ألا يباين موضوعه موضوع الأصل، ألا يباين موضوعه موضوع الأصل. يعني هل يصلح أن نقيس صيام على صلاة بجامع أنهما عبادتان؟ يصلح؟ ايه متجاوبوا جماعة، يصلح ولا لا يصلح؟ لا يصلح، لان احنا بنقول شرط الفرع ان يكون من موضوع الاصل، لكن هنا العلماء يختلف، بعضهم يقول الموضوع واحد الا وهو الايه؟ العبادة، والبعض يقول لا، الصلاة عبادة لها احكامها الخاصة بها، والصوم عبادة له احكامه الخاصة به، فالموضوع مختلف، وبالتالي يقول هذا الاخير لا قياس بين العبادات بعضها البعض، وده أرجح من القول بأن العبادات تقاس أو يقاس بعضها على بعض، لأن ثبتت فوارق بين العبادات بعضها ايه البعض، يعني مثلا الحج تصلح فيه النيابة ولا تصلح النيابة في الصلاة والصوم حتى مع العجز، يعني النيابة لا تصح في الحج الا بالايه بالعجز، ولكن لمن عجز عن الصيام ينيب غيره، ينيب غيره يصوم عنه لا يصلح، ينيب غيره يصلي عنه لا يجوز. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، طالما ثبت الفوارق بين العبادات بعضها البعض يبقى اذا موضوعاتها ايه مختلفة، وشرط القياس الا يباين موضوع الفرع موضوع الايه الاصل، يبقى لازم يكون موضوعهم واحد، لابد ان يكون موضوعهما واحدا، وذلك كقياس البيع على النكاح، وذلك كقياس البيع على النكاح، فإنه لا يصح لاختلاف موضوعهما، وإن كان ده اسمه عقد وده اسمه ايه عقد، بنقول عقد بيع وبنقول عقد نكاح، لكن ده مجال وده مجال آخر، أو ده موضوع وده موضوع آخر، فإنه لا يصح لاختلاف موضوعهما، فإن البيع مبني على المكايسة والمشاحة، يعني البائع يريد أن يبيع بأعلى ثمن والمشتري يريد أن يشتري بأبخس الأثمان، إذن هيحصل نوع من الإيه الشد والجذب، هذا يقول بكذا والآخر يقول لا بكذا، إذن الباب مفتوح لشغل الوقت حتى يخرج وقت الإيه حتى يخرج وقت الجمعة، أما مسألة العقد زودني زودتك خلاص، إذا المسألة ليس فيها مجرد يعني فتح باب لشغل الوقت ونحو ذلك. قال والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة، ده طبعا كان في الأصل، لكن الآن يمكن المماكسة في البيع أو المكايسة والمشاحة في العقود، عقود النكاح أصبحت أصعب من النكاح ونحوه، لكن حنتكلم بالنسبة للأصل. على كل شرط الحاق الفرع بالأصل أن يكون موضوعهما واحدا أو من باب واحد. حكم الأصل، يبقى احنا عندنا أصل عندنا فرع، لابد أن حكم الأصل يكون معلوم بظاهر النص أو بإجماع أو نحو ذلك. قال وهو الحكم الشرعي المنصوص عليه، يعني أنا أول ما سألت قلت الخمر حكمها إيه، قلتم حرام، يبقى ده إيه ده الخمر أصل، والحرمة الإيه الحكم، الخمر أصل والحكم أنها محرمة، وهو الحكم الشرعي المنصوص عليه ويراد تعديته للفرع، وهو في المثال المذكور آنفا حرمة البيع بعد نداء الجمعة، حرمة البيع بعد نداء الجمعة، ولا تصح تعديته إلى الفرع إلا بشروط، لكي ننقل حكم الأصل إلى الفرع لابد أن يكون لهذا الحكم شروط، منها أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص، أن يكون حكما شرعيا، حلال حرام واجب مستحب مكروه صحيح باطل رخصة عزيمة إلى غير ذلك من الأحكام التي بيناها، سواء كانت أحكام شرعية تكليفية أو كانت أحكام شرعية وضعية. فيخرج بذلك نوعان، ما ثبت حكمه بطريق البراءة الأصلية، لو تذكرون عندما تحدثنا عن الإباحة قلنا الإباحة عندنا لها طريقان أو تعرف بطريقين، البراءة الأصلية وهو عدم ورود النص بشأن هذا الشيء، فالأصل إنها تحمل على الإيه على الحل حتى يرد ما يدل على المنع، وإباحة شرعية وهي التي نص الشرع على إباحتها كقوله وأحل الله البيع، يبقى نقول البيع إيه حلال، هذه الإباحة إباحة شرعية ولا إباحة عقلية؟ إباحة شرعية، لأن الشرع هو اللي نص على الإيه؟ الحل. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يبقى ما عدا المحرمات من النساء إيه؟ حلال بنص الكتاب. طيب، كل المنافع التي لم يرد بشأنها نص حكمها ايه؟ مباحة. ليه مباحة؟ لانه لم يرد دليل بالمنع منها. لكن الاباحة دي اسمها ايه؟ اباحة عقلية. اباحة عقلية. وقلت لكم هناك الفرق بين الاثنين، ان الاباحة العقلية لا تصلح في باب القياس ولا تصلح في باب النسخ، اما الاباحة الشرعية فهي التي تعتمد في باب القياس وتعتمد ايضا فين؟ في باب النسخ. ليه؟ لان لما يكون عندنا اباحة بشرع وتحولت من الاباحة الى المنع، حولت من الاباحة الى المنع، ما بنقولش ايه؟ ده بنسميه نسخ. بنسميه نسخ يعني تحول الحكم من كذا الى ايه؟ الى كذا. لكن لما تكون اباحة عقلية اي بالبراءة الاصلية ويأتي حكم ببيانها، نقول ايه؟ نقول ده حكم جديد وليس نسخا للحكم الايه؟ القديم، لان الحكم القديم ما كانش فيه نص اصلا، والنسخ ازالة حكم منصوص عليه بنص اخر مغاير له في الايه؟ في الحكم. الا اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. يبقى كانت ممنوعة بنص والان ابيحت بايه؟ ابيحت بنص. هو ده النسخ. لكن ما فيش نص وجاء النص ببيان الحكم، يبقى نقول ايه؟ ده الحكم جديد، هذا حكم جديد. يعني الخمر قبل ان تحرم كانت ايه؟ كانت مباح. ليه؟ بالبراءة الاصلية، لان لم يرد نص بتحريمها. فلما جاء النص بتحريمها قلنا ايه؟ حرمت الخمر. حرمت الخمر. يبقى ده حكم جديد وليس نسخا للحكم القديم اللي هو البراءة الاصلية. يبقى شرط، او الشرط الاول لتعدية الحكم من الاصل الى الفرع، ان يكون حكما شرعيا ثبت بالنص، ان يكون حكما شرعيا ثبت بالنص، لا بالبراءة الاصلية ولا بالاستصحاب ونحو ذلك. وهيأتي ان شاء الله بيان البراءة والاستصحاب اكثر من ذلك. قال: فان ما ثبت حكمه بطريق البراءة الاصلية، وسيأتي بيانها في دليل الاستصحاب، فانها مبنية اي البراءة الاصلية على عدم ورود الشرع بحكم ناقل عن الاصل، فالحكم الشرعي لم يثبت بالتنصيص عليه، انما ثبت بدليل العدم، انما ثبت بدليل العدم. واحنا قلنا عندنا قاعدة متفق عليها، انها فاكرين؟ لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم قبل ورود الشرع. انما لما يجي الشرع ويقول لك ابيح كذا، يبقى ده ايه؟ اباحة شرعية، لانها اباحة من دليل. اما ما فيش دليل فبنقول لا حكم. طالما ما فيش حكم يبقى الاصل ان الانسان غير مكلف، الاصل براءة الذمة، الاصل كذا، الاصل كذا، وهو قولنا البراءة الاصلية تحوي كل المعاني التي ذكرناها. يبقى دليل البراءة الاصلية ايه؟ العدم، عدم ورود دليل. يبقى دي البراءة الاصلية مرتبطة بعدم الدليل. الناقل يبقى هو ده الايه؟ الحكم المنصوص عليه. الامر الثاني الذي يخرج بهذا الشرط: العقائد وقضايا السلوك وتهذيب النفس كالامور المتعلقة باعمال القلوب من التوكل والانابة والخوف والرجاء والحب والبغض ونحو ذلك، فهذه الاحكام لا يدخلها القياس، لأنها ليست من جملة الأحكام العملية المندرجة تحت باب الفقه. وإحنا كلامنا هنا في باب الفقه، لأن الأصول موضوعة لإحكام الفقه. إحنا قلنا قبل كده إن فائدة علم الأصول إن هو بمثابة الميزان الذي تعرف من خلاله الأحكام الفرعية أو توزن به الأحكام الفرعية. يبقى هنا نقدر نقول ان الفقه ثمرة الايه؟ ثمرة الاصول. الفروع الفقهية ثمرة الاصول، وبالتالي الأصول موضوعة للفقه، فلا يصلح تعديتها لغير الفقه، خاصة وإن الفقه معرض للتغيير والتبديل والنسخ ونحو ذلك. أما العقائد وقضايا السلوك وتهذيب النفس فهذه مسألة لا يدخلها التغيير لا في هذه الأمة ولا في الأمم السابقة قبل ذلك، لأنها أصول لا تحتمل التغيير. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في الحكم لتعديته من الأصل إلى الفرع، أن يكون حكما معقول المعنى، أن يكون حكما معقول المعنى، أي يمكن أن تدرك علة تشريعه، أي يمكن أن تدرك علة تشريعه. فاكرين لما فرقنا بين السبب والعلة قلنا إيه؟ ها؟ نعم. طيب جزاك الله خير. قلنا اللي فرقوا بين علة الحكم وسبب الحكم قالوا إن السبب لا يمكن للعقل أن يدرك المناسبة بين الحكم وسببه، كقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. لماذا لدلوك الشمس؟ ليه ما كانش قبل كده بساعة أو بعد كده بساعة؟ لماذا ربطت الصلاة أو نيطت بغروب الشمس وزوالها؟ لماذا؟ مسألة لا يدركها عقل، الله أعلم. عند هذه نقول الله عز وجل أعلم بمصلحة اختيار هذا الوقت لتشريع الصلاة فيه. لكن عندما يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، تحريم هذه الأشياء علته ظهر ولا مش ظهر؟ ده ظهر بالنص وظهر أيضا بالإيه؟ بالعقل. لأن الله عز وجل عندما أعطى الإنسان العقل إنما أعطاه إياه لكي يستعين به على تحقيق مصالح دينه ودنياه، فإذا أذهب عقله بنفسه فقد أفسد نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، فكأنما رد نعمة الله عز وجل، وهذا غير مقبول بين الناس بعضهم البعض. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القصر، الآية ربطت القصر بإيه؟ بالخوف. الآية ربطت القصر بالخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالصحابة قالوا يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا. الآية جعلت علة القصر الخوف من الأعداء، فبالوقت ما فيش أعداء ولا غير، نقصر ليه؟ فقال إيه؟ صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب اللي يرد صدقة ربنا سبحانه وتعالى؟ من العلماء من قال بوجوب القصر بسبب هذا الدليل، لأن لا يليق بالإنسان أن يرد صدقة الله عز وجل عليه، فإن ردها فكأنما رد أمر الله تعالى فهو معرض للعقوبة. المسألة يأتي بحثها أكثر إن شاء الله. طيب هنا بنقول لا بد من معرفة العلة، إما بنص وإما بأن تدرك المناسبة بين الحكم وما علق به الحكم، لا بد أن تكون مناسبة ظاهرة يدركها أي إنسان بعقله، يدركها أي إنسان بعقله. ولذلك قالوا من رحمة الله عز وجل بعباده أن يبين لهم الحكم ثم يبين علة الحكم، لأن معرفة علة الحكم تساعد على سرعة الانقياد. يعني لما يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قال بعدها إيه؟ لعلكم تتقون. ممكن واحد يستفشع مسألة القصاص، الرجل يقتل أو يرجم بالحجارة حتى الموت لأنه زنى، يعني شديدة على النفس، لكن لما يعرف ان مصلحة الجماعة ابقى من مصلحة الفرد، وان حياة الجماعة متوقفة على هذا الحكم الشرعي، ساعتها يقول ايه؟ سمعت واطعت ولله الحكمة البالغة. فدايما العلماء يقولون ان ذكر الحكمة او علة الحكم مما يساعد على سرعة الانقياد، مما يساعد على سرعة الانقياد. ولهذا غالبا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم ويبين علته، يذكر الحكم ويبين علته. مساعدة منه للناس على سرعة الانقياد وامتثال هذا الحكم. قال: أي يمكن أن تدرك علة تشريعه مثل تحريم الخمر أو الربا ومنع القاتل من الإرث ممن قتل؟ قالوا ليه؟ علته إن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والأصل إن في الميراث شرع الميراث لتوثيق العلاقة بين الأقارب بعضهم البعض، فلما يصبح الإرث سبب لإزهاق النفوس استعجالا لهذا المال يبقى هنا إيه؟ يحرم منه معاملة له بنقيض قصده. قال: وبهذا الشرط، اللي هو شرط ثمن عملية، وفي هذا يقال لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، لأنها استأثر الله تعالى بعلم عللها مثل عدد الصلوات وركعاتها وكم يجلد الزاني والقاذف. والقاعدة العامة في ذلك: الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل في العادات التعليل. يبقى العبادات الأصل فيها التعبد، إنك تقول سمعت وأطعت لأن الله عز وجل ما فرضها إلا لتحقيق عبوديته. والعبادة فيها معنى إيه؟ معنى الذلة والخضوع، ولا يتناسب أبدا مع الذلة أن تسأل لماذا، ولماذا لم يكن كذا، ولماذا كذا، ولماذا كذا. الأصل في العبد إن هو يقول إيه؟ سمعت وأطعت. أما الأشياء اللي فيها نوع من التوسعة فلا مانع أن تسأل عن إيه؟ الحكمة والعلة، السبب أو نحو ذلك، لأن الأصل الشرع وسع فيه اللي هي أمور الإيه؟ أمور العادات. أما أمور العبادات فالأصل أن تقول سمعت وأطعت. قال: وقد سلك الشافعي رحمه الله مسلك التضييق في تعليل الأحكام حتى ذهب إلى أن الأصل في جميع الأحكام التعبد، حتى لو كانت في باب العادات، حتى لو كانت في باب العادات. يعني واحد مثلا يجي يقول لك تقصير الثوب لماذا؟ إيه الحكمة؟ لا، الأصل إن عند الشافعي رحمه الله والجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، الأصل إن السنة هكذا. بعد كده لا مانع إنك تبدأ تذكر له الإيه؟ العلة اللي أنت ذكرتها، علة التقوى علة لا يمكن أحد أن يعتر عليها إلا أن يقول ما فلان الفلاني ثوبه بيجردر على الأرض وهو أتقى من فلان اللي قاعد على القهوة يشرب حشيش ونحو ذلك. ممكن يقول لك كده: أيهما أتقى، اللي بيلبس ثوب يجردر على الأرض ولا اللي بيزني ويرتكب المحرمات ولابس ثوب لحد ربته؟ تقول له إيه أنت؟ فتضطر تقول له لا، أهم حاجة أن يكون راجل ما بيعملش الموبقات أو ما بيرتكبش الكبائر. لما يقول لك طيب أنا أمشي في طريق لا يأتي عليه الأذى قط، أنا ساكن في مكان ما فيش فيه ذرة أذى، عشان تقول أنقى لثوبك، هتقول له إيه؟ إذن هنا القدح في حكمة التشريع سهل، لكن لما تقول له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له لو كان مؤمنا حقا أن يقول لا أنا ماليش دعوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن أن يقول كده. يبقى هنا الأصل، وده اللي الشافعي رحمه الله كان بيضرب على وتره، اللي هو إيه؟ الله أمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر. أنت مؤمن، الأصل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فأنت بتحرك فيه هذه العاطفة، عاطفة الإيمان، تقول له الله قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتسيبه، تتركه لإيمانه، إن كان إيمانه قويا هيقول سمعا وطاعة لله ورسوله، وإلا فلن يفيده أن تأتي له بعلل ما بعدها علل. قال: وقد سلك الشافعي رحمه الله تعالى مسلك التضييق في تعليل الأحكام حتى ذهب إلى أن الأصل في جميع الأحكام التعبد، بخلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن القاعدة عنده الأصل في الأحكام التعليل، وبنى كل على أصله مسائل في الفقه. فالشافعي رحمه الله لا يرى غير الماء من السوائل يقوم مقامه في التطهير من النجاسة، لأن الحكم عنده فيه تعبدي لا يعقل معناه، بخلاف أبي حنيفة أو بخلاف الحنفية، فعندهم صحة التطهر بكل مائع طاهر يزيل عين النجاسة، لأن العلة في ذلك إزالة النجاسة وهي حاصلة به. هذا دخلها في باب العبادات، والآخر دخلها في باب العادات أو باب التروك. فالأول قال العبادات وغيرها الأصل فيها التعبد، فإذا قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لزم الالتزام بهذا الشيء دون النظر إلى علة أو نحو ذلك. والحنفية نظروا إلى العلة، الأصل عندنا إن النجاسة تزول بأي زائل زالت، فالحكمة إن هي إيه أو فالمطلوب إن هي تزول فقط. وعليه يقع الخلاف دائما بين الحنفية والجمهور، هل هذا الشيء تعبدي ولا ليس بتعبدي؟ فإذا كان تعبديا مثلا يقولون يبقى يجب فيه النية، ليس بتعبدي يبقى لا تجب فيه النية. فقالوا مثلا بالنسبة للوضوء، الوضوء عمل معقول المعنى، لأن فيه معنى النظافة، فيه معنى الوضاءة، حتى اسم الوضوء فيه المعنى ده، يبقى نظافة وضاءة، يبقى حاجة ايه معقولة المعنى، يبقى بالتالي لا يلزم النية فيه الوضوء كما قلت لكم من قبل، او هيأتي ان شاء الله نحن قلناها بكده. طيب الجمهور قالوا لا، الوضوء غير معقول المعنى بدليل ان هو بيخرج ريح من اسفله ويؤمر بمسح اعلى، لو كان معقول المعنى كان يمسح المكان اللي خرجت منه الريح، او ان الريح ما يبقاش لها اثر اصلا في ايجاب الوضوء او نحو ذلك. فبالتالي رجحنا رأي الجمهور، لان فعلا مسألة غير معقولة المعنى، لانه ربط اشياء باشياء الله اعلم بسبب الربط منه، وليس قضية نظافة او ايه، بل يعكر على مسألة النظافة ان هو ان عجز عن الوضوء بيعمل ايه، بيتيمم، يعني بيعفر وجهه ويديه بالتراب، وليس في هذا نظافة. اذا هي المسألة ايه، مسألة تعبدية، وعليه فيلزم النية من هذا الباب. واضح؟ يبقى احنا بنقول من العلماء من وسع في المسألة وقال الاصل التعبد، ومنهم من قال الاصل التعليل، لكن الظاهر ان المسألة فيها تفصيل، العبادات لا تتسع للتعليل والعادات تتسع للتعليل، لكن هذا لا يمنع من ذكر حكم التشريع، بل ان من العلماء من ألف في هذا الباب باب حكم ومقاصد التشريع، لان دي كما قلت تعين على الامتثال والتطبيق والإذعان ونحو ذلك. يبقى كلما علم الإنسان حكمة التشريع كلما بادر إلى التنفيذ، وكلما أذعنت نفسه للتطبيق. لكن الأصل إذا كان باب عبادة أن يقول سمعت وأطعت، باب عادة لا بأس أن يسأل عن علة التشريع أو حكمة التشريع ونحو ذلك. قال والفصل في هذه القضية يعود إلى تحديد ما هو عبادة محضة وما يعقل معناه وتدرك علته، وهذا مما يقع فيه الاختلاف كما ضربت لكم المثال السابق. ده يقول لك لا ده أمر تعبدي لأن العلة غير واضحة فيه، والثاني يقول لا ده العلة ايه واضحة فيه، فيحصل هنا الخلاف أو يحدث هنا الخلاف. لكن إذا لم تكن العلة واضحة فالأصل إنه يلحق بالايه بالعبادات أو بالأشياء التعبدية. الشرط الثالث من شروط تعدية حكم الأصل إلى الفرع ألا يكون حكما مختصا بالأصل، ألا يكون حكما مختصا بالأصل أي مقصور على هذا الباب لا يصلح تعديته، فاختصاصه بالأصل يمنع تعديته للفرع، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على 4 نسوة وتحريم نكاح نسائه من بعده، ونحو قصة أبي بردة ابن نيار في الأضحية حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي جذعة خير من مسنة. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. ذكرنا من قبل إن ذكرنا من قبل أن الأصل في الأحكام التكليفية أنها تعم جميع المكلفين بما في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في الأحكام أن هي تعم الكل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإلزام من غيره. فإذا دل دليل على الخصوصية يبقى بنقول لا يصلح أن يتعدى هذا الحكم إلى الغير. والخصوصية تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم بأدلة، وتثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بإيه؟ بأدلة. تثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم بأدلة كالأمثلة التي ذكرها الشيخ في مسألة زيادته على الأربع في النكاح، تحريم نكاح نسائه من بعده، مسألة الهبة، هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم، مسائل كثيرة خصوصية، وفي كتب مؤلفة في هذا الباب اللي هي خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل تثبت الخصوصية لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ تثبت. يعني عندنا مثال هنا الآن، أبي بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه، كما سمعتم ضحى بسن دون السن المشروع، ضحى بسن دون السن المشروع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أسنان ما يضحى به، سواء في الضأن أو في الماشية أو في الإبل ونحو ذلك. طيب، علم أن السن التي ضحى بها غير مجزئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، أو قال: عندي جذع خير من مسنة. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. يبقى ما يجيش واحد يقول إن أبي بردة بن نيار ضحى بإيه؟ بجذعة، يبقى يجوز الجذع في الأضحية. نقول لا، ده حكم خاص بمين؟ بأبي نيار، أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه. نساء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا من بين النساء ببعض الأحكام ولا لا؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه ما قل قل. يعني قبلها، ايوه جزاك الله خير، قبلها: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي نفس الوقت: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. يبقى ليه؟ لخصوصيتهم او قربهم من او قربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الخصوصية تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبت لعموم الناس. فاذا دل الدليل على ان هذا الحكم خاصا بفلان يبقى لا يصلح ان يتعدى للايه؟ للاخر. الشرط الرابع من شروط او الشروط التي يجب توفرها في حكم الاصل ليتعدى الى الفرع: الا يكون حكما منسوخا، الا يكون حكما منسوخا. وهذا ظاهر، لان الحكم المنسوخ الاصل ان هو الغي العمل به، فلا يصلح بعد الغاء العمل به ان ننقله الى تنبيه. اشترط بعض العلماء هنا شرطا خامسا. يبقى احنا عندنا الشرط الاول ايه؟ لا، مش الاصل، احنا نتكلم الان في الشروط اللي يجب ان تتوفر في حكم الاصل لنعديه الى الفرع. اول شرط: ان يكون حكما شرعيا عمليا، يعني لا عقديا ولا سلوكيا، وشرعيا يعني يكون ثبت بالايه؟ ثبت بالدليل الشرعي. الامر الثاني: ان يكون معقول المعنى، ان يكون معقول المعنى. الثالث: الا يكون خاصا باحد، نبي او غيره. الرابع: الا يكون حكما منسوخا. في شرط خامس منازع فيه: الا يكون الاصل معدولا به عن القياس. ويعبر البعض عن ذلك بقوله على خلاف القياس. وهذا في الحقيقة أو عند التحقيق لا وجود له، إذ لا يتصور أبدا أن يقبل قياس مخالف النص، لا يمكن أبدا. وإلا فالأصل إيه؟ تقديم النص. لا يمكن أبدا أن يضرأ في نحر النص بقياس أو اجتهاد أو نحو ذلك، لأن النص محكم، لكن القياس ضرب من ضروب الاجتهاد، والاجتهاد يصيب وإيه؟ ويخطئ. يبقى إذن هنا عند التحقيق ما نقدرش نقول إن فيه نقول فيه قياس على خلاف النص. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين لما رد على بعض الناس وخصوصا الحنفية اللي ذكروا ان في اشياء جاء القياس فيها على خلاف النص، سند كل هذه الاقاويل وبين ان القياس موافق للنص ومطابق له مطابقة تامة، مطابقة تامة يعني بكل جوانبها. وطبعا هذه مسألة تتفاوت بما اعطى الله عز وجل عباده من الافهام ونحوها. قال: وهذا في التحقيق شرط فاسد، لأن صحة القياس إنما تعرف بالنص، فإذا ظن مجيء نص صحيح على خلاف القياس فذلك دليل على فساد ذلك القياس. لأن احنا مش هنقدر نقول إن النص فاسد، ولكن نقول بإيه؟ القياس هو اللي فاسد. ولا يصلح نصب التعارض بين قياس صحيح ونص صحيح، لأنه غير وارد، لأنه غير وارد. وإن ادعي وجوده فذلك في الذهن لا في نفس الأمر. يعني حتى لو ادعى إنسان إن فيه خلاف بين قياس ونص، هنقول له أين هذا؟ ممكن ده يبقى في ذهنك أنت فقط، لكن اضرب لنا مثال واحد في الواقع. هيضرب مثال تجد ان شاء الله التوفيق عند العلماء رحمهم الله تعالى يرد هذا المثال الذي ذكره. لكن حقيقة الامر لا يمكن ابدا ان يوجد قياس صحيح مخالف لنص صحيح، لا يمكن ابدا. صحيح احيانا بيتجاوز في المسألة ويقال ان ده خرجت على خلاف القياس بنص، ما فيش مانع، ما فيش مانع ان هي تكون خرجت على خلاف القياس. والمقصود بالقياس هنا الاصل العام اللي يشمل كل الجزئيات الا جزئية بسيطة. يعني مثلا الاصل في بيع المعدوم الجواز ولا غير الجواز؟ غير الجواز، والدنيا كلها متفقة على ذلك، بيع المعدوم غير جائز. طيب لو واحد قال لك بيع السلم، هنا يقول لك بقى هنا بيع السلم خرج على خلاف الاصل بنص. ده التعبير الصحيح. انما يقولوا خرج على خلاف القياس، نقول لا، ده خرج على ايه؟ خرج عن مقتضى الاصل، ولكن ما خرجش بهوى ولا بشهوة، وانما خرج بايه؟ بنص. ولذلك غالب النصوص اللي بتخص جزئيات باحكام معينة ترد بمعنى الاذن او الرخصة او الى اخره. واذن في السلم، وأذن أو رخص للفقراء في العراية ونحوها. يبقى دايما ليه يتحفظ؟ لألا يقال إن دي مخالفة لدي، لا مفيش مخالفة، ولكن فيه استثناءات. فالقاعدة دايما بتكون سالمة، ولكن لا مانع إن يرد على القاعدة نوع من التخصيص أو الاستثناء أو نحو ذلك. يبقى هنا مفيش قول صحيح أبدا إن فيه قياس يخالف نص، إما إن الفساد يكون في القياس أو يكون في النص إيه؟ ضعف، يكون في النص ضعف او يكون في القياس فساد. واضح يا جماعة؟ يبقى افتراق ان فيه قياس صحيح يناقض او يضاد نص صحيح هذا افتراق جدلي لا وجود له في الواقع، وبالتالي اشتراك هذا الشرط في غير محله، لانه لا وجود له اصلا، لانه لا وجود له اصلا، فيتعين تحديد هذه الشروط الاربعة ولا نزيد عليها، لأنها هي الأصل الذي يجب أن يتوفر في حكم الأصل لتعديته إلى الفرع، أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالشرع وفي الأحكام العملية الفرعية أن يكون معقول المعنى أن يكون منسوخا ولا خاصا، لا خاص بنبي ولا غيره، ولا منسوخ يعني المنسوخ ملغي ولا يعمل به. بقي الركن الرابع من أركان القياس، وهو أهم أركان القياس وأشدها تعقيدا، ألا وهو العلة. سنرجع الحديث عنه إلى لقائنا المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.